ما يضرك إذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله وصدقت في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضرك وقطعت المودة معه والمحبة معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى في الميكروفون أو بالنفث عليهم وهم مجتمعون في صالة، أو القراءة على الماء في الوايت وهكذا، هل يعد هذا حراما؟ نعم، هذا يعد غير صحيح، ولا يفاد الرقية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أهل العلم، طيب هذه الرقية تجمع ناس في صالة وتنفق عليهم جميعا، من قال هذا؟ هل هذا من فعل السلف؟ أو أنك تقرأ في واية ماء أو في خزان أرضي أو خزان سطح أو غير ذلك، كل هذا من المبالغات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والدافع لهذا هو الطمع، طمع في المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الدعاء بحديث خولة يشرع في السفر والحضر، فكيف يكون في الحضر؟ هل يقال كلما دخل المنزل أو ركب السيارة، أم يقال إنه خاص بالسفر لأن الظاهر يدل على أنه خاص بالسفر إذا فقط؟ إذا نزل منزلا، أول ما تنزل المنزل الجديد، أول ما تنزل المنزل الجديد في الحضر تقول هذا الذكر، مو كل ما تدخل، لا، أول ما تنزل، مثلا استأجرت بيت أو بنيت بيت ثم نزلت فيه، أول ما تنزل تقول هذا الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال هذه العبارة لله علي أن أذبح كذا من الغنم عند قبر فلان إن ولد لي ولد أو شفي مريضي، هل يكون مشركا ولماذا؟ نعم، الذبح عند القبر إن كان يريد التقرب إلى القبر يكون مشركا، وإن كان يريد التقرب إلى الله عند القبر هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، وعلى كل حال هذا النذر لا يجوز لأنه معصية، سواء كان شركا أو وسيلة إلى الشرك لا يجوز تنفيذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذبح عموما بعد حصول مطلوب شكرا لله؟ لا بأس بالذبح لله عز وجل وتصدق بثمنه، هذا يكون عبادة، إذا ذبحته تصدقت بلحمه، إذا ذبحته وتصدقت بلحمه على المحتاجين هذا يكون عبادة، لأن الصدقة عبادة. وأما إذا ذبحته لأغنياء أو ناس ما هم محتاجين عند حصول شيء يفرحه فهذا من المباحات، هذا يكون من المباحات ما هو من العبادة، نجحت في الامتحان وذبحت جماعة تصديقات هذا مباح وله بعبادة، هذا شيء مباح، أو نزلت منزل جديد وذبحت جماعة أصدقائك ومعارف وهم أغنياء ما هم محتاجين هذا يكون من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بأن النذر مكروه، ولكن ما الحكم في من نذر لأجل أن يحقق عبادة الوفاء بالنذر لقوله تعالى يوفون بالنذر، فهل يزول حينئذ حكم الكراهة فيكون النذر مستحبا؟ لا، ما يزول حكم الكراهة، ولو كان النذر عبادة هذا يكون عبادة بعد ما تنذر، أما قبل أن تنذر فأنت منهي عن ذلك، وباب العبادة مفتوح، إذا رأيت أردت تصدق روح لك المجال بدون نذر، إذا أردت أنك تصلي نافلة صلي الليل، صلي من الليل، إذا أردت أنك تحج تطوع أو تعتمر تطوع الباب مفتوح بدون أنك تنذر، خلك على السعة، إن فعلت تمكنت لك أجر وما فعلت ما عليك إثم، لكن إذا نذرت ورطت نفسك وقد تعجل قد يشق عليك هذا الشيء، ولذلك كثير من الذين ينذرون يحرجون العلماء بالأسئلة